السميع العليم. ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا ولا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.

مغفرة ودوع